يقول من أحرم ولبس المخيط، يعني الجلابية والطاقية، هل الكفارة هي كفارة لبس المخيط فقط أم أن تغطية الرأس أيضا لها كفارة أخرى؟ تكفي كفارة واحدة إن شاء الله. ما وجه التعارض بين الآيتين في قوله تعالى النفس بالنفس وقوله تعالى الحر بالحر والعبد؟ من قال فيه تعارض؟ هناك فيه إجمال وهناك فيه تفصيل. الحر بالحر هذا بيّن أن نفس الحر تقتل بنفس الحر، ونفس الأنثى تقتل بنفس الأنثى، ونفس العبد تقتل بنفس العبد، وسكت عن إذا قتل أحد الثلاثة الآخر من غير جنسه. فالآية الأخرى كأنها تبين أن النفس بالنفس، لأن الحر يقال النفس والعبد يقال النفس والأنثى يقال لها النفس، فكان فيها بيان لهذا للمسكوت عنه هناك. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والسنة بيّنت الإجمال أن الحر لا يقتل بالعبد، وأن الذمي لا يقتل به الحر، وأن الوالد لا يقتل بولده عند الجمهور، هذه أشياء استثنيت، وأن الجماعة يقتلون بالواحد. قال لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم، فلذلك بيّن هذا. يقول ما الربذة وما حكايتها في السنة؟ الربذة محل أمر حاكم المدينة أبو ذر أن يذهب إليه، لأن أبا ذر رضي الله عنه كان في أول الإسلام مع الصحابة وسافر، وكان في أول الإسلام لا ينبغي للإنسان أن يدخر أكثر من قوته، وجاء الإسلام وأصبح يجتجب الزكاة وباقي المال لصاحبه، فأصبح خلفاء الخليفة الذي على المدينة كل ما جاء يسبب لهم مشاكل ويقول لا يجوز أن يتملك الإنسان أكثر من قوته والباقي يوزعه، وهذا الكلام منسوخ وهو ما بلغه، فأشير إليه أنه يذهب إلى الربذة، وذهب إلى الربذة، وورد في الأثر أنه يعيش يموت وحيدا ويعيش، وبعدين هناك توفي وجاءه الصحابة وصلوا عليه، وهو كان يصلي دائما، وكان رجل فيه صلاح وفيه زهد، ولذلك قال له أنت تصلح للعبادة. ولذلك يوما جاءه واحد وقال له أنت دائما تصلي تصلي تصلي، فلا تدري هل انتهيت على وتر أو على شفع؟ قال له أما الله فيعلم ذلك. فقال هذا، قال لإخوانه لامهم، قال كيف تقول لي لصحابي أني أتيه وأنصح له وهو أعلم مني؟ فلام قومه، فلذلك هو رضي الله عنه. رجل أحرم من الميقات واشترط في الإحرام، ثم جاءه عذر ولبس الثياب المخيط، ما دام قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هو بالخيار. إذا لبس ثيابه وترك العمرة لا شيء عليه. وهذا الحديث كثير من العلماء يقول قضية عين، لكن حديث صحيح، وعلمه ضباعة ولم يقل لها هذا خاص بك، ما قال لها هذا خاص بك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فقالت له إني أريد الحج وأنا وجعة، قال حجي واشترطي، ولم يقل لها هذا خاص بك، فدل هذا على العموم، والدين يسر. ولذلك من خاف أن لا يستطيع أن يأتي للبيت يشترط، وإن لم يأتي لا شيء عليه. نعم. وينبغي أن نعلم أن من دخل في الإحرام لا يفكه إلا بواحد من ثلاثة، الذي يدخل في الإحرام لا يفك الإحرام إلا بالاشتراط أو بالطواف بالبيت أو بحصر العدو على القول الراجح. يفك الإحرام بواحد من ثلاثة، الإنسان إذا لبس الإحرام وقال لبيك يبقى محرم إلى قيام الساعة. واحد لبس الإحرام وجد زحام، تذكر أن عنده مشوار آخر ولبس ثيابه، يبقى محرم حتى يموت، يبقى محرم إلى قيام الساعة، لأن الله قال وأتم الحج والعمرة، فالدين ما هو لعب. واحد يروح يحج ويترك طواف الإفاضة يبقى محرم، ما ينتهي حرامه أبدا، ويعمل كل شيء وهو محرم، يقص رأسه وهو محرم، يتطيب محرم، يأتي أهله محرم، لا يفك الإحرام إلا بالطواف بالبيت أو بالاشتراط أو بحصر العدو، هذا الذي يفك به الإحرام. أما واحد يجد زحمة، يجد مرض، يجد تعب، لا. فلذلك ينبغي لنا أن نتعلم العبادات التي نريد ممارستها قبل الدخول فيها. هذا قصور شديد، مسلم يصرف وقت ومال ومجهود وبعدين يكون حج باطل، أين هذا السفه هذا؟ والله بعض الذين يسألون يقول أنا طفت طواف واحد من سبعة بعدين صليت ركعتين وخرج، الثاني يقول طفت ثلاثة وصليت ركعتين وخرج، من بلد مسلم بلد عربي، يا أخي أين أنت؟ كيف هذا؟ تريد أن تحج يا أخي، تعلم الحج، في حج كتب الحج بالآلاف، يندر عالم من العلماء إلا وله منسك، النووي له منسك، ابن جماعة له منسك، ابن كثير له منسك، الوالد له منسك، أغلب العلماء يعملون المناسك، منظوم ومنثور، الشيخ عبد العزيز له منسك، ابن عثيمين له منسك، كل العلماء لهم مناسك وموجودة وميسرة، والعلماء الحمد لله موجودون، فكيف أنت مسلم صارف مالك ووقتك وتروح وتضيع حجك؟ بعضهم لا يأتي لعرفة، ينزل في نميرة تحت في الوادي ويرجع ما دخل نميرة، حج باطل. بعض يخرج قبل الليل، وبعض العلماء يقول الليل فيه ركنية كالمالكية، الحنابلة من جاء في النهار يجب عليه أن يبقى حتى يأتي الليل يكون واجب. يعني لا بد لنا أن نعرف مواصفات العبادة التي وجبت علينا لنؤديها، لنأخذ الحق كاملا، لجرة كاملا، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، سألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. إذن ينبغي لنا أن نتعاون على أن أي حاج لا بد أن يدرس الحج، وينبغي أن تكون هناك يعني دورات تعمل لمن يريد الحج حتى يسلم له حجه ويخرج منه كيوم ولدته أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم على القول الأقوى وكيوم على القول الضعيف. أيوة، لأن ولد ماضي فيكون الظرف بعد مبني، لكن تجد عند الأمة التقصير، هذا ركن من أركان الإسلام، كيف نقصر فيه؟ كيف ندفع مالي ووقتي وراحتي ويكون حجي غير مقبول؟ عجبا للمسلمين في إهمالهم لأمورهم. يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فهل في القيامة القصاص حياة؟ القيامة كلها حياة، ما فيها موت، القيامة فيها جنة ونار، فيها سعادة وشقاوة، يأتي المقتول ودمه يشخب ويقول سألوا هذا لما قتلني، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، هناك ما فيه إلا القاتل ورطة يورط. القيامة جزاءات، في جنة ونار، في كرامة وإهانة، في رفعة وضعة، فريق في الجنة وفريق في السعير، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، مثل الفريق كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هناك جزاءات. فلذلك أما القصاص إذا قص من الإنسان فهو كفارة له. من أتى شيئا من هذه القاذورات وجزي به في الدنيا فهو كفارة له. ولذلك قال تاب التوبة لو قسمت على أهل المدينة أو على 70 لكفتهم. المرأة التي قالت طهرني قال تاب التوبة لأن ما جاء بها إلا التوبة. نعم. ولذلك هذه العقوبات زواجر وجوابر. العبد يرتكب ذنبا وهو يعلم أنه ذنب عظيم فما سبيله إلى التوبة منه؟ سبيله إلى التوبة منه أن يلجأ إلى الله ويخاف، لأن الذنوب عياذا بالله تمحق الحسنات وتنزع البركة من العمر ومن المال ومن الولد. الذنوب ترفع البركة من عمر الإنسان ومن سمعته ومن ماله وولده، وشؤم المعصية يكون في ولد الولد. لا يوجد شيء أشأم من المعاصي، فالإنسان يخاف من المعصية ويتوب إلى الله. أما الذي لا يخاف فهذا معرض للهلاك، لأن والتوبة واجبة وواجب الفورية منها. الذي يعمل الذنب يجب عليه أن يتوب فورا، يقلع وينوي أن لا يعود، ومن كمالها الندم على ذلك. أما يعمل الذنب ولا يتوب هذا خطير جدا، لأن وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان. أخطر شيء بالذنوب أن تسبب للإنسان الكفر عند الموت، شؤمها. يأتيه الشيطان ويكفر صاحب الذنوب، نرجو الله السلام والعافية. لذلك أخطر شيء الذنوب، خطيرة جدا، نرجو الله أن يتوب علينا.